ثاني قسم ثاني من تصاريف فعل المفتوح ما قياسه الضم، ما قياسه الضم، ما قياسه الضم. أيضا أربعة أنواع أو له أربعة جوانب. الأول المضاعف المعدى أو المتعدد، ثاني الأجوف الواوي، ثالث ناقص الواوي، الرابع ما بني لغلبة المفاخرة، ما بني لغلبة المفاخرة. هذه أمور تحفظ: مضاعف المعدى، الأجوف الواوي، ناقص الواوي، وما بني لغلبة المفاخرة. وبدأ الناظم رحمه الله يعدد هذه الجوانب، فقال رحمه الله: وضم عين معدى. لما ذكر جوانب الكسر قال: وأد كسر عين لعين مضا لعين وأد كسر وأد كسر لعين مضارع هي لفاعل الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى. كذا المضاعف لازما تحنطلا. ذكر جوانب الكسر ثم سن بجوانب الضم فقال: وضم عين معداه، وضم عين معداه. الهاء في معداه تعود على المضاعف، تعود على المضاعف، اي وضم عين ماذا؟ وضم عين المضاعف المعدى من فاعل المفتوح في مضارعه. هذا معنى البيت: وضم عين معداه، اي معدى المضاعف قياسه الضم، وهو اول الجوانب. المضاعف المعدى قياسه الضم وهو اول الجوانب. مثلا رد، رده هذا، رده ماضيه اصله رادد من باب فعل المفتوح، وهو مضاعف معدى لانك تقول رده، هذا قياسه الضم. تقول في مضارعه يرده، اصله يردده، يردده على وزن يفعل، يردد يفعل، وجد فيه سبب الادغام فنقلت حركة العين الفاء ثم أدغمت العين في اللام فصار يرد، وصف يردد يفعل. هذا هو أول الجوانب. وذكرنا له أفعال، ذكرنا له أفعال بعضها في القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله كذلك الذي يدعو اليتيم، وله أفعال كثيرة. هذا هو المضاعف، هذا هو قياس المضاعف، أن يكون لازمه مكسورا ومعداه مضموما. هذا قياس كل فعل ثلاثي مضاعف، أن يكون لازمه مكسورا. صح يا صح، خف يخف، وأن يكون معداه مضموما، سبه يسبه، ورده يرده، ومده يمده. هذا هو القياس، وقد شذت من كل منهما أفعال. والشاذ كما رأينا يحفظ ولا يقاس عليه، شذت منهما أفعال، شذت من اللازم أفعال، وشذت من المعدى أفعال، وهي نوعان أيضا. النوع الأول فيه القياس، الأول فيه القياس، وبدأ رحمه الله بماذا؟ بالمعدة، بدأ بالشاذ من المعدة. فيه القياس، ما معنى فيه القياس؟ فيه الضم، ومع هذا القياس الشذوذ وهو الكسر. ونوع آخر ليس فيه إلا الكسر على الشذوذ ولا قياس فيه. واضح ولا لا؟ ثم ذكر المضاء اللازم، وهو أيضا نوعان، نوع فيه القياس والشذوذ. القياس هو الكسر، والشذوذ هو الضم. والنوع الثاني من اللازم ليس فيه إلا الشذوذ بالضم وحده ولا قياس فيه إلا هو الكسر. واضح هذا ولا لا؟ لابد من تصور المسألة. بدأ رحمه الله بشاذ المعدى، وكما ذكرنا هو نوعان، نوع فيه وجهان قياس والشذوذ، ونوع فيه وجه واحد وهو الشذوذ. وبدأ بما فيه وجه واحد ليس فيه الا الشذوذ ولا قياس فيه، لقلة مواده لقلة مواده. فقال رحمه الله: فمستعد بكفر حبة حبة كلمة واحدة فعل واحد لا ثانية له. فذو التعدي بكفر حبه وحبه هذا ثلاثي من باب فعل وهو مضاعف وهو معدى فيه كل الشروط. هذا كان قياسه الضم. نعم كان قياسه الضم لا لكن خرج عن القياس ولم يسمع عن العرب الا كاذا بالكفر. فقالوا حبه يحبه وما قالوا يحبه. وهذا أصله يحبه لكن قالوا يحبه. ومنه المحبوب والحبيب والحب ومصدره الحب ثلاثي فعل. وأشهر من حب هذا الثلاثي ماذا؟ أحب الرباعي ويحب هذا أشهر منه. وعليه جاء القرآن واضح. إذن هذا فعل واحد يذكر حبه يحبه انتبهوا بفتح حرف المضارع لأنه ثلاثي. حبه يحبه واضح. نعم ما هو السبب فتح حرف المضارع؟ فتح حرف المضارع لكل ثلاثي وخماسي وثلاثي واضح. لا الثلاثي والخماسي والسداسي يفتح منه حرف المضارع ولا يضم حرف المضارعة إلا إذا كان الماضي رباعيا واضح. إذا لاحظوا ذلك لا بد من فتح حرف المضارع لنعلم أنه ثلاثي لئلا يلتبس برباعي. وبه قرئ شاذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحبكم هذا من الثلاثي وليس رباعيا. والدليل فتح حرف المضارع هذا هو الدليل واضح. لا هذا هو الفعل الاول او الفعل الذي شر ولا قياس فيه فيحفظ. اشار اليه بقوله فبالتعدي بكفر حبه اي نادر مجيء المعدى بكفر في فعل واحد لا ثاني له. ثم ذكر ماذا؟ ما في وجهان. وهذا لا يضر الجهل به كما نبهنا على هذا مرارا لانك اذا جئت بهذا القياس اصبت كلامه. قال رحمه الله: واذا وجهين هر وشد عله وعلله وبث قطعا ونما. ذكر ابن هشام ابن مالك رحمه الله خمسة أفعال ذكر خمسة أفعال فيها وجهان أولها هو هره أي كره هره القوم الحرب إذا كرهوها. هذا الفعل في وجهان في قياسه يفقه لأنه معدى مضاعف معدى وفي شذوذ بالكسر تقول يهره واضح. وفي ماذا هر الكلب هذا أصله هر الكلب يهره لازم وقياسه ماذا واضح. هر الكلب يهره إذا صوت دون نباح هذا الأول. الثاني ما هو شد هذا الشعر هذه الكلمة فيها المعدة وفيها اللازم واضح. لا فيها تستعملها العرب متعدية وتستعملها لازمة وإذا استعملتها متعدية كان لها معنيان. قل شد متاعه أوثاقه وربطه شد متاعه هذا في وجه في القياس يشد متاعه وفي الشذوذ يشد متاعه فيحفظ ولا يضر الجهل به. إذا قلت شد متاعه يشد أصبته. وشده أي قواه

فعله أنا مقصد الكلمة الثانية مراد الثانية ويعلني واضح لنا رباعي من أعله جعله عليلا أصل هذه الكلمة علت الأرض علت الأرض لازم لنا كيف نقول في مضارعها تعل فهي عالة إذا كثر ماؤها علت الأرض تعل قياسا إذا كثر ماؤها بعده وبت قطعا بت الحبل بتا أي قطعه بت الحبل أي قطعه بتا يقول العرب فيه يبته قياسا ويبته شذولا سيحفظ واضح هذا ولا لا وأصله بت الشيء نفسه تنبت بت الشيء نفسه فما بت الشيء انقطع هو واضح لنا فبت هذا متعد لازم بتت الحبل بتته فبت واضح لنا مضاعف او معد ولازم بتته فبت هو قطعته فانقطع او فقطع نعم يقاطعه نعم يعني كوقفه فوقفه واضح إذن هذا أصل المادة اللازم أصلها اللازم انقطع واضح لنا وقول قطعا هذا التشريع وليس تقييدا وبت قطعا هذا ليس تقييدا ولم يحتج به عن شيء وإنما هو تفسير لبت لأنه لم يرد إلا بهذا المعنى الخامس ما هو قل نم فلان الحديث نم فلان الحديث نم إذا أفشاه نم الحديث على وجه الإفساد ومنه النمام ولا لا والنميمة وأصل هذه الكلمة نم الحديث نفسه نم الحديث نفسه كيف نقول في المضارع ينم رأيت على القياس ينم نم الحديث نفسه ينم أي فتاة هذا اسم بمعنى آخر لكن أصل المادة هذا نم الحديث أو نم الحديث أصلها من نم الحديث نفسه أي فتى وشاع إذن هذه خمسة أفعال القياس لومح فيها ماذا؟ لومح فيها اللزوم واضح كما أن المضاعف الذي تأتي بالضم لومح فيه التعدد لومح فيها اللزوم لهذا جاء بالكسر في بعض الصور أين الإشارة؟ مما الحديث ينم على القياس كحنا يحن وخص يخص على القياس أما نم الحديث هذا في وزن في القياس ينم الحديث وفي شذوذ ينم الحديث واضح هذا ولا لا؟ هذه خمسة أفعال من المضاعف المعدة فيها القياس والشذوذ فيها القياس الذي هو الضم والشذوذ الذي هو الكف ولا يضر الجهل بها ولا لا؟ لأننا إذا جئنا بها على القياس أصبنا كلام العرب وقد ظفر البحرق رحمه الله بأربعة أفعال أخرى زاد على ما جمعه ابن مالك رحمه الله ونظمه وزاده الحسن في زيادته. ومثل هذا يمس شجه وكذا تأبى ورمه أصلح العمل، أي أصلح العمل. ومثل هغى ينص شجه وكذا تأبى ورمه أي أصلح العمل. ومثل هغى في كونه جاء في مضارع على وجهين القياس والشذوذ ينص وما عطف عليه. أول هذه الأفعال نس بالفاء نس الشر أو نس الشر عفوا نس الشر معدة نس الشر نس فلان الشر نسه نسا أي أبشاه. هذا جاء مضارع على الوجهين تقول ينسه وينسه ينسه قياسا وينسه شذوذا واضح لا وهذا أصله من نس الزق أو الوعاء. كيف نقول في المضارعين ينس القياس إذا رشح ما فيه وسال إذا رشح ما فيه وسال نفس الوعاء يانس وهو أصل هذه المادة. بعده شجه أي ضربه في رأسه فتح رأسه وشقه. وقيل الشج خاص بالرأس قالوا فيه يشجه ويشجه فيفهم. بعده أبه قل أبني الفقر إليك أبني الفقر إليك ألجأني أبه الفقر إليك ألجأني. نعم شجعوا أي فتح رأسه فقه لم يسمع له هذا الذي سمع له. أبه إلى كذا أي ألجأه إليه. قالت العرب فيه يأبه على القياس ويأبه على الشذوذ. والإضاد هو الملجأ الإضاد الملجأ تاسع ما هو رمه أي أصلح العمل. رمه تقول رمه يرمه على القياس ويرمه على الشذوذ رما ومرمة أي أصلحه أي أصلحه. واضح هذا لنا. وقول تابع أي أصلح العمل هذا تقييد ليس تفسيرا هذا تقييد. من رم العظم رم العظم هذا من اللازم ولا رم العظم كيف نقول يرم على القياس فهو رميم أي بالية. ويقولون أيضا أرم العظم رباعيا رم العظم وأرم لغة. إذا رم العظم غير رمه رم البناء مثلا واضح رمم ليس من باب أتينا. هذا رباعي رمم، رأيت رباعي فكبر. إذن هذه تسعة أفعال ماذا فيها؟ فيها القياس، والذي يهمنا فيها القياس، وفيها معه الشذوذ، فيها القياس جبا وفيها الشذوذ بالكفر. واضح هذا؟ ستحفظ ستحفظ. إذن هذا القسم الأول من الشاذ، لأن الشاذ جاء في المعدة وجاء في الذي، هذا شاذ المعدة الذي قياسه الضم. دالية، ومنه رميم، يحيي العظام وهي رميم، وهي رميم. نعم، من الضغمة؟ إذن عرفنا شاذ المضاعف المعدة ولا لا؟ ما جاء منه على الشذوذ وحده، وما جاء فيه القياس والشذوذ. ثم ذكر ماذا؟ شاذ اللازم، شاذ المضاعف اللازم. بدأ بشاذ المضاعف المعدة وسمى بشاذ المضاعف اللازم لكثرته، وكان حق هذا أن يذكر قبل جواله بالضم لارتباطه بجواله بالكسر لا جواله بالضم، لكن جمعه مع نظيره، أراد أن يجمع النظير إلى نظيره. قال صاحب الصحاح الجوهري رحمه الله: قال الذي سهل مجيء الوجهين في هذه الأفعال التسعة، أو التي ذكر في هذه الأفعال، الوجه في هذه الأفعال التسعة وغيرها، ماذا؟ لزومها مضى وتعديها مضى، فلامحوا فيها ماذا؟ لامحوا فيها الأصل الذي هو اللزوم، لامحوا فيها الأصل. واضح هذا ولا لا؟ هذا الذي سهل مجيء الكسرة مضارعها، مع أنها من المضاعف المعدة، لامحوا الأصل، وعكس ذلك في فيما يأتي كما سيأتي إن شاء الله. هذه من زيادة الحسن، في الصحاح بناء الضم فيه في لمح التعدي لذاك اللمح قد نطل لا قرنا بذب ونصف غض حتى به وحتى عق وصف منا لا حلال. هذا في المضاعف اللازم، وقال لعلنا ما هذا جاهز. ثم ذكر النادر، وعجيب هذا كيف يكون نادرا وفيه ما يزيد على 40 فعلا، كيف يكون نادرا ولا لا؟ الذي جاء فقط بالشذوذ وحده يزيد على 40 فعلا، كيف يكون نادرا هذا؟ هذا يقرب من المعركه. الله المستعان. المهم بدأ بشاذ المضاعف اللازم الذي ليس فيه إلا الشذوذ ولا قياس له، والشذوذ ها هنا هو الضم لأن قياسه الكفر. ماذا قال؟ قال رحمه الله: وابن من لنا عن لزوم في المغور به وجل مثل جلا عبدت وجل مثل، هذا يضبط لثلاثة أوجه، وجل مثلي ومثل ومثله وكلها نعت، مثل نعت تابع لللفظ، واضح، ومثل ومثل على القطع، أعني مثل جالا أو هو مثل جالا. هبت وجرت وأبجى فر وهم لي عمل ذم وسح لل إن زمنا وأن لمعا وفرحا شك أبدا وشد إن على شق خش غل إن دخلا حتى قوم عليه الليل جل ورشت المدن قشت وسل أصله سلنا أي رات ظل دم خب الحصان ونبع كم نخل وعد فلاقة بخلا قد الشلا. هذه الأبيات لا تحفظ بطريقة هذه، تحفظ وابو منا معلوز من سنة ربي وجل أنت وجل هبت وفاة أشياء سنة هم نبي عمز وما سبحان الله إذا ملا لنا ما نصر شكا أبو تزا أي على وقت وشقا خشيق لا إذا على وقت شقا ومع لي لنزل هكذا نعم هكذا لو تبقى أسبوع لا تكملها لا طريقة أسهل نعم تشبهها هذه الأبيات تحفظ بسرعة ثم بعد ذلك يتفهمها الإنسان، لكن لو حفظها ويريد تفهمها اختلطت عليه، وهذه مثلية. قال رحمه الله: واضمومن مع اللزوم. واضمومن ماذا؟ عين مضارع، مضارع المضاعف اللازم، واضح لنا؟ واضمومن عين المضارع المضاعف مع لزومه. مع لزومه، وكان حقه أن يكسر لا أن يضم، وهذا الضم على خلاف القياس، ولا لا؟ على خلاف القياس، في هذه الأفعال المذكورة، في مر به وما عطف عليه، ذكر ابن مالك رحمه الله 28 فعلا. هذه فقط 28 كيف سمع الأولى وذكر الخبر من 18 فعلا عدة 28 أمر به جل هبى ذراء أجا صرى هما عما زما فحا ملا ألا شكا أبا شدا شقا خشا غلا قشا جنة هب عشرون غشا قشا سلة راس طلة خبة كمة عسة وقصة 28 ليش 48 وكذا الحضرمي رحمه الله 18 فعلا فصار المجموع 46 فعلا 46 فعلا كلها ماذا؟ شاذ كل شاذ لا قياس فيه ستحفظ قلت هذا النوع يضغ الجهل به لهذا لابد من حفظ ما ذكر ابن مالك وما زاد الحضرمي رحمه الله أول هذه الأفعال ماذا قال؟ واضمومن مع اللزوم حين مرور بهم هل فعل مر هذا؟ مر به قيده به ولا لا احترازا من ماذا من مر الطعام لا يا مر انه مارر فعل ذكر في بابه ولا لا في الافعال التي جاءت على فعل من المضاعف واضح هذا قل مر الطعام يا ما يفعل اصله يمرر يا مر ونقيل كما رأينا حركة عينه إلى فاعل فهو مر مرارة فهو مر هذا من باب فاعل يفعل ليس من باب فينا لأن هذه تصاريف فاعل المفتوح لا فاعل المفتوح كل مرة لهذا إذا أسمته إلى نفسك يقول مررت به مررت بزيد واضح ولا تقول مررت مررت هذا كان قياسه ماذا؟ الكسر لأنه لازم كان قياسه الكسر لأنه لازم لكن العرب قالوا يمر ضم عينه ولم يكسره فيحفظ مر به يمر مرورا سوى مر الثاني قال وجل مثل ومثلي وجل مثل جلاء جل وجل الرجل عن منزله وجل القوم عن بلدهم جل القوم عن بلدهم جلا وجلولا أي رحلوا عن بلادهم فسره بقوله وجل مثل جلا أو مثل أو مثله في أوجه مثلي عطفا على نعتا لللفظ ومثل ومثله على القطع أي هو مثله أو أعني مثله رأيت والثاني مثلي في مر بالكلمة مخفولة ولا لا فجال معطوف على المخفول فجاء مثلي هذا نعتا له باعتبار الأخوة فسره به قال وجل مثلي جالا وجال معناه قل جال القوم يجلون جلاء أي رحل ومنه الجلاء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء إذا فسره بجلاء أي ارتحل وخرج وترك أرضه وبلده وهذا تقييد لا تفسير محض واضح لنا احترز عن جل الرجل جل الله جل الله كيف نقول فيه او قبل ذلك جل القوم كيف نقول جل الرجل عن بلده كيف تقول يجل ولا تقول يجل جل يجل شذوذا واضح لنا ماذا تعني رحل هذا الذي تعنيه لكن جل هذا تستعمله العرب بمعنى اقول جل فلان اي عظم قدره كيف نقول في المضارع يجل على القياس يجل على القياس جلالا وجلالة والجلال هذا مما خص به الله تبارك وتعالى الجلالة لغيره والجلال له قد وصف نفسه به فقال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه فهو جليل فهو جليل هذا بالكسر وحده على القياس جل الرجل يجل وأصل هذه المادة جل هذا أصله من جل البعرة جل فلان البعرة وهذه كلمة قبل ذلك عندي في حاشية الناس جل القوم أيضا يجلون جل القوم يجلون فيها لغة بالكسر فحقها أن تلحق بالقسم الثاني واضح عندي هنا في الحاشية وجل يجل بالكسر لغة محفوظة معنى ذلك ماذا؟ فيها وجهان فحقها أن تجعل معها القسم الثاني لا مع هذا القسم وأصل هذه المادة جل فلان البعر إذا التقطه فكأن القوم ماذا؟ التقطوا أمتعتهم وهذا كناية عن ماذا؟ عن رحيلهم وذهابهم الثالث ما هو؟ قال هبت أرحم هبت على هذا أرقم الأفعال هبت قل هبت الريح هبت الريح هذا ماذا قالوا فيه تهب هبوبا وهبيبا هبوب الرياح وهبيبها إذا صارت وهادت وتقول العرب تبعوا هب فلان من نومه كيف تقول يهب هبا من نومه كتابه وهبه من نومه. هبه من نومه، ما معنى هب من نومه؟ انتبه. وهبه أي نبهه، نبهه أي حضره، نبهه. قل هببته فماذا؟ فهبه. رأيت وقفته فوقف. هبه نعم، هبه على لا لا على الشذوذ، على الشذوذ. قياسا يقول هب من نومه يهب، لكن ما قال يهب، قال يهب. هب فلان من نومه يهب. واضح نعم. هذا على القياس، هذا على القياس. هبه كمده يمده، الذي شذ هو اللازم ولا لا؟ والذي شذ. ومنه كان هبيب وهبوب الرياح من هذا حركتها، واضح. كان الرياح حركت الاشجار والاوراق فتؤتى المفعول، واضح. اذا ماذا فعلا؟ لم تعدي. ولا يسأل العلماء يخرجون هذا الشاذ على هذا المعنى، واضح. ما وجدوا الى ذلك سبيلا، ما وجدوا الى ذلك سبيلا. وهذه توجيهات كما راينا ولا لا؟ هذه من التوجيهات. فانتبهوا. قل هب السائر الان، هب السائر، هب السائر هبوبا وهبابا، هب السائر هبوبا وهبابا، اي اسرع. هذا نقل فيه القياس. كيف نقول فيه؟ يهب بالكسر. وعندي هنا في الجمع عن السوري، لكن لما رجعت القواميس وجدته مكسورا. فالناس اي ناس يقرا اسرع، واضح. كان عندي على السوري هب السائر والناس، لكن بعد البحث وجدتها مضبوطة بالكفر. يهب فتراجع، فتراجع. الرابع ما هو؟ هبت وذرت، هبت وذرت. قل ذر البقل والشمس، أي طالعا. كيف تقول؟ تازو، تازوق ويزوق البقل، واضح لنا. وفي التاج ضغرت الأرض البقلة، ضغرت الأرض البقلة أي أطلعته. ضغرت الشمس وضغر البقل عندنا ماذا؟ ضغر في الأرض البقلة أطلعته، واضح لا؟ هذا هو الفاعل ونسبة أطلعته، نعم أظهرته وأطلعته. وضغر، ضغر في الشمس هذه يمكن أن تكون من ضغر فلان الملح إذا فرقه، كأن الشمس فرقت شعاعها عند الطلوع، واضح. ضغر الملح كيف نقول فيه؟ يزغه على القياس. فكأن الشمس ماذا؟ فرقت شعاعها وضياءها عند الطلوع. هذا بالتخريج. وتقول العرب تبعوا فعل آخر، زغ الرجل، زغ الرجل إذا شاب مقدم رأسه، زغ الرجل إذا شاب مقدم رأسه. لكن تبعوا يقولون يا زغ. إذن هذا مما، هذا من المضاعف من باب فاعل المفتوح فيضاف إليه. ذر رجلية ذر إذا شاب مقدم رأسه هو من باب ماذا؟ فاعلة لا من باب فاعل فيحصل ويضاف إلى الأبواب الأولى. الخامس ما هو؟ أجى أجى قل أجت النار أجت النار أديجا أجت النار أديجا أي صوتت وسمع حفيفها صوتت وسمع حفيفها حفيف كيف تقول في المضارع تأج وأج الظليم ذكر النعم الظليم وذكر النعم أج الظليم عدا وله حفيف آمن عدا جرى أسرى وله ماذا حفيف صوت يسمع له صوت إذن يرى هنا في معنى الصوت تقول أجى الظليم كيف نقص المضارع يأج رأيت يأج لأن هذا مما كذا للضم غلط لكن تدعو هذا الفعل ماذا ضبط في القوانين ماذا مع هذا الشذوذ القياس عدا وله حفيظ صوت هذا حكاه ابن مالك وزاد غيره ماذا القياس فتقول أجت النار ماذا تأج على القياس وأج الظليم يأج أيضا فيخف فهذا حق وميد على من القسم الثاني من القسم الثاني مما فيه الوجهان وتقول تبه أججت النار ما معنى ذلك هذا هو أصله أججتها فأجت وبس أججت النار فأجت أججتها ألهبتها واضح لنا فأججتها أججها وأجها نصر نعم هذا المعد على القياس وهذا الذي أجت هي لمح في هذا المعنى واضح لنا إذا حملوا ضمه لهذا المعنى فتأج النار وتأج أزيدا فهي أجة فبعده إذا هذا الخامس حق ومسكرة في القسم الثاني السادس ما هو قال هبت وذرت وأجى شر شر هذا قد شر عنه شر عن قرنه شر عن قرنه القرن من هو القرن هو الذي يقابلك في القتال القرن نعم في القتال قرن قل هذا قرنه قلت خر عن قرنه معناه عطف وصر كيف تقول في المضارع على الشذوذ يكر عنه يكر عنه وتقول العرب وهي منتبه كر عليه كر عنه وكر عليه كر عنه معناه فر وكر عليه عطف رجع واضح ولا لا نعم لكن باختبار ماذا ما يتعدى به ما فيك رغبة رغب فيه وعنه رغب فيه أحبه وعنه كليل هنا عطف أو كر عنه وكر عليه كر عنه أي خلاه وفر وكر عليه أي رجع ليقاتل واضح لنا تقول في المضارع يكرع، والمصدر كرا وكرورا وتكرارا. لا لا، عنه وعليه. كما تكروا إلى أوطانه، لا أعلمه. كر عنه وعليه، زاد أكثر إليه، كر إليه كعليه، معناهما واحد. كر عليه فهو كار ومكر. لا لا، مكر مكر مقبل مقبل النعم كجمهور تحرم حطه السيل من عليه. والغالب أن تقول العرب تدعو كر عليه لا كر عنه. لماذا؟ لأنهم يقابلونه بفر، يقول الكر والفر، ولا يستقيم أن يكون الكر هو الفر، فيكون الكر هو ماذا؟ غير الفر، عكسه. سابع، ما هو؟ هم به. سابع ماذا قال؟ هم به، عداه بالباء، هم به، هبت وذرت وأدى شقة، هم به. هم بالشيء معناه أراده ونواه وعزم عليه. هم بالذهاب، نواه وعزم عليه. وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينال. كيف نقول في مضارعه؟ يهم بالشيء، يهم بالشيء، هم به، يهم به. واضح لنا؟ ولقد نعم به، ولقد همت به، وهم بها لولا أبوهما غلب. وتقول العرب تبعوا همني الأمر، همني الأمر، همني الأمر، أحزانني أو حزنني، حزنني وأقلقني، همني الأمر. كيف نقول في المضارع؟ لماذا؟ أحسن، لأنه مضاعف المعدة، همني أنه يقال له، دليل على أنه يتعدى. همني الأمر يهمني، حزنني وأقلقني، هما ومهمة. المهمة هي الهم. واضح لنا؟ وتقول العرب أيضا تبعوا هم السحمة، هم فلان السحمة، أي أذابه. ومن الهم ولا لا؟ يذيب الإنسان، يذيب صاحبه إذا كثرت عليه الهموم. ماذا؟ نحل جسمه. لا لا، كيف نقول في هم السحمة؟ يهمه على القياد، يهمه على القياد. تقول أيضا العرب همت خشاش الأرض، همت خشاش الأرض. جوابه همت خشاش الأرض، كيف تقول في المضارع؟ هذا لازم من اللازم. لا، هذا ليس من الشاف، هذا مما جاء بالقياس. تهم، واضح؟ دبت، دبت، دبت. ما معنى دبت؟ يفسر الماء في الماء. دبت، واضح لنا؟ ومنه الهوام، منه هوام الأرض، واضح لنا؟ بعده ماذا؟ هبت وذرت وأجى شر هم به وعم عم. قل عم النبت وعمت النخلة أي قالت. والجارية عمت الجارية قالت يعني قالت نقول كيف نقول تأم تأم عمما فهي عميمة وجمعها عم وجمعها عم نخلة عميمة معناها طويلة وجارية عميمة معناها طويلة تجمع على عم لضم العين بعده وعم زم أو قبل ذلك عم هذا لا عمه لا عمه واضح عمه الله برحمته أي شماله عمه ماذا ماذا متعدد على الكي... لا على ال... على الضم عمهم تعدى على القياس يا أمهم تاسع هو نعم عم البلاء الناس إذا قلت عم البلاء أنا تعبت استغنيت عن المفعول لأنك تقصد ماذا أن البلاء عموم البلاء واضح لا باعتبار من وقع عليه كقولك أعطى فلان لا تقصد المعطى تقصد المعطى فأما من أعطى والشاخر ما قصد ماذا قصد الإعطاء الإعطاء هذا يثاب عليه الإنسان فيستغنى أحيانا عن المفعول سيطا نعم أصلا لعله يكون قريب من هذا الأصل المادي ما كله فعل أن نذكر له أصلا واضح نذكر المناسبات حسب التيسير واضح لا لا ما كل له أصل قلت يحرصون على الربط بين هذا اللازم والمناسبة بين اللازم والمتعدد يحرصون على ذلك ما وجدوا إلى ذلك سبيلا بعده تاسع هو زم زم زم بأنفه زم فلان بأنفه زم بأنفه أي تكبر وشمر زم بأنفه تكبر وشمر ولم يتوسع سيأتي أصل الزم هذا زما ما معنى قلنا تكبر إذا تكبر الرجل شمر واضح تقول في المضارع يزم يزم رأيت على الشروط يزم وأصل هذه المادة زم البعير بأنفه زم البعير بأنفه إذا رفع رأسه لألم يجده به هذا أصل الكلمة زم الرجل بأنفه فكبره بالبعير زم البعير إذا وجد ألما بأنفه يرفع رأسه خد كلمة واضح لا يزم نفسه تبعوا كنا زم بكذا من اللازم لا لا زم متاعه زم متاعه أي سده فهذا معدى ما قياسه يزمه مع القياس واضح ولا لا؟ ولا زم البعيرة زم انتبه زم البعيرة وقلنا الآن زم البعيرة صاحبه خطمه بالزمام خطمه الزمام والذي يجعله في البعير ليقاف خطمه بالزمام واضح لنا هذا معد أيضا قل زم بعيره يزم على القياس وزم متاعه يزم على القياس وزم البعير بأنفه يزم شذوذا وزم من باب التوسع قالوا زم الرجل بأنفه واضح لنا العاشر وأما زم وسح وسح المطر سح المطر يسح سحا أو يسح سحوحا يسح سحوحا أي صب بكثرة صب بكثرة وأصله سح السحاب ماءه سح السحاب ماءه سحا كيف نقول كه يسح على القياس هذا فيه لمح ولا لا ظاهر جدا سححت الإناء فماذا فسح هو سححته فسح صببته فانصب نعم واضح نعم لا لا من ساحة فرق بين سحة وساحة ساحة هذا مضاعف وساحة أجوف ولا لا ساحة عينه يا ولا لا وسحة هذا عينه ح بينهما الفرق فسحة غيره ساحة في ماذا في الأحرف في الأحرف ولا لا وإن كان المعنى سيلان هذا موجود في المعنى هذا موجود فيهما لكن ألفاظهما ماذا مختلف هذا المهم بعض الأفعال نبه الصغار أنه كان ينبغي أن يزيد الحسن لما ذكر ما وفي الصحاح بماء الضم فيه كانت بعض الألفاظ التي أتت إليها كان ينبغي أن تذكر في هذه الأبيات واضح لكنه تركها الحسن رحمه الله لكن محمد ليس هناك في الحسن قرأت لأني وجدته هنا في الله قال الشارع كان ينبغي أن يذكر في المريض قال في ثلاث مرات أي في باب في الصحاح بماء الضم فيه أنا ما لديه من جائزة قال الشارع الذي صار حمد معه الحادي عشر ما هو ملا ملا أي زملا تبه وصح ملا أي زملا أي زملا قل ملا في سيره يمل رأيت يمل ملا أي زملا ما معنى زملا أسرع واضح أسرع كقول زمل في سيره زميلا زمل زميلا أي أسرع مثله مل في مشيه واضح لنا مل في مشيه أي زمل أي أسرع أيضا معناه مواه لهذا فسره به قال أي زمل وهذا تفسير أيضا وتقييد وتقييد لا مله ومنه هذا عما رأيناه في باب فاعل تقول مله أو مل منه كيف؟ لا؟ هل هذا؟ ليش تقع صوته؟ يا ما يا ملو ماذا قلت يا ملو؟ لأنه من باب فاعل المكسور حفظناه ولا لا؟ من باب فاعل المكسور فتقول فيه يا ملو ولا تقول فيه يا ملو قل مللت أملو أو مللت منه يتعدى بنفسه وبينه ولا مل الخبزة. مل الخبزة والملة هي الرماد الحار. الرماد الحار يحضر ويحمى ليجعل لينضج فيه الخبز. هذا الرماد الحار الذي ينضج فيه الخبز يسمى الملة. يسمى الملة الملة. واضح؟ لا الرماد الحار الذي يجعل فيه الخبز لينضج ونضج من باب فاعل ماضي لينضج. واضح هذا ولا لا؟ قل مل الخبزة. مل الخبزة أي أدخلها الملة. رأيت ملها أدخلها الملة لتنضج. كيف نقول فيه؟ لا على القياس. على القياس يملها. مل الخبزة يملها على القياس. نعم. لا لا هذا من باب فعل. لو كان من باب مل لا انتهنا عليه في ذاته. نبهنا على على السآمة ولا لا؟ ما جاء بمعنى السآمة والضجر. ما نبهنا على هذا. نبهنا على أنه ليس منه ولا لا؟ ليس منه. أن مل الخبزة ليس منه. فهذا من باب فاعل المفتوح الذي جاء على القياس. ما قياسه؟ الضم. قل مل الخبزة يملها. واضح هذا ولا لا؟ ثاني عشر ما هو؟ ثاني عشر هذا موقف لا تقع. ألا ألا هذا ألا هذا ماذا قال؟ وألا لمعا والفرخار. فقال حتى ناقضة قال في النظم وصرخا التصويب وصوتا. قال الشيخ محمد سالم رحمه الله الله عندي حفظه الله يوم كان حيا هذه النسخة الصحيحة. وألا صوتا بمعنى أنين بمعنى إله. قال هذه النسخة الصحيحة. وألا لمعا وصوتا لا وصرخا. وألا لمعا وصوتا. عندكم في النظم صوتا صوت بعيد وألا لمعا وصوتا. هذه النسخة صحيح. عمل على ذلك العلامة محمد سالم تنقذ رحمه الله. ألا ألا السيف. ألا السيف أي لمع وبرع. كيف نقول فيه؟ يؤل. يؤل. وتقول ألا العليل. هذا بمعنى وألا لمعا. رأيت ألا لمعا. ألا السيف أي لمع. وألا العليل أو الحزين إن شئت. يؤل أليلا أي صوت. وأن قال عندي قال في القاموس ألا المريض والحزين يئل بالكسر. وألا يئل ويئل برقا فجعل الصرخ بالكسر لا غير على القياس. واللمعان بوجهين. واضح لنا في القاموس مخالفة لما ذكر الماضي. واضح لنا من وجهين. قال فيه ألا المريض والحزين يئل على القياس. ما قاله على القياس لكن ذو مالك حجة حفظ فيكون في هذا وجها ألا يئل وألا يؤل. وقال في القاموس وألا يئل ويؤل، نقل زيادة حفظ وجها آخر، واضح لنا حفظ فيه ماذا؟ القياس. هو حفظ في السيف القياس، وابن مالك حفظ الشذوذ في اللمعان، فيكون هذا من القسم الثاني. في معنى ايه؟ في السيف او نعم. لا يمكن، هو حفظ فيه الشذوذ، واضح لا ينقل ما حفظه، فإذا جاء غيره ونقل القياس وكان ممن يحتج بنقله وحفظه، جعلنا في هذه اللغة ماذا؟ وجهين. واضح، الإنسان ينقل ما يحفظه هو. إذن صيغ على بن مالك وزيد في هذا الفعل ماذا؟ وجها آخر، زيد في القياس. في المعنى إيه؟ فينقل هذا إلى القسم الثاني. مطلوب ما رأيناك؟ نصف ما حفظه ابن مالك، بقي نصف الثاني والزيادات. زيادات المحضر عن إيه؟ ثم القسم الذي يليه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.